لهذا كما سمعتم ندعو أنفسنا إلى التزود من العلم الشرعي، إلى التزود من العلم الشرعي. وفي ساعة هذه كأنني خلقت الآن وما قد تعلمت، وذلك لفقرنا إلى العلم وحاجتنا إلى العلم. وما قد تعلمنا ليس لكافي، ما قد تعلمنا منذ أن دخلنا بالتعلم وأقبلنا على التعلم إلى الآن ليس بكافي لي فكيف بغيري، ليس بكافي لي فكيف بغيري. فإذا أهملنا شأن العلم الشرعي ونعطي العلم الشرعي حقا من التعظيم والإجلال والافتقار إليه والإقبال عليه والتعلم له، هذا يعتبر أيضا من التقصير في فهم العلم وعظمته. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله بمنه، أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يسر لنا التعلم للعلم الشرعي والعمل به حتى نلقاه.